ولم يمنعه ذلك من أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الحقوق. فالشح إنما يكون مهلكا إذا أطاعه صاحبه فامتي من مما أوجب الله تعالى عليه من النفقات. فالشح قد يمنع بعض الناس من أداء ما عليه من الديون وهو قادر على أدائها وأصحابها بحاجة ماسة إليها، ويمنعه الشح من قضاء ديونه أو سداد ثمن مشترياته وكذلك من نفقة زوجته وأولاده وغير ذلك مما على الإنسان من حقوق مالية. فالشح قد يمنع الإنسان إذا أطاعه يمنعه من أداء ما وجب عليه، قد يمنعه من إخراج الزكاة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح في قوله عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام، يبين أنه أهلك من كان قبلنا، أمما قبلنا وناسا قبلنا هلكوا بسبب الشح، وأدى بهم الشح إلى أن سفكوا دماءهم. فالبخل بأداء ما على الإنسان من الحقوق قد يؤدي إلى أن يمتنع من تسليم حصة الورثة، تأثر بميراث أن يعطي أصحاب الحقوق. رأيت من اتخذ إلهه هواه في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم المهلك الثالث قال: وإعجاب المرء بنفسه. من المهلكات إعجاب المرء بنفسه. قال شراح الحديث: يعني هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه نظرة إعظام وإجلال، وينظر إلى غيره نظرة احتقار واستصغار وازدراء. فهذا حال بعض الناس، يتكبر على خلق الله تعالى ويتناسى عيوبه وآفات نفسه، ويستعظم ما يصدر عنه من الخير القليل، ويتعامى عن عيوب نفسه ونقصها، وفي المقابل ينظر إلى الناس بعكس ذلك، فيعظم الشيء الصغير من المخالفات إذا صدر من خصمه ويهضمهم حسناتهم ونحو ذلك، فينظر إلى الناس بعين الاحتقار والانتقاص. فالكبر مما يهلك صاحبه، وإعجاب المرء بنفسه مما يؤدي به إلى الهلاك. وأخبرنا الله تعالى عن قصة قارون الذي أخبرنا الله تعالى عنه، قال: فخرج على قومه في زينته. وأخبر سبحانه وتعالى أنه خسف به وبداره الأرض بسبب إعجابه بنفسه. قد يكون إعجاب الإنسان بنفسه بسبب ماله أو بسبب جاهه أو ولده أو علمه أو غير ذلك من الأمور. وأخبرنا الله تعالى عن صاحب الجنتين في سورة الكهف، قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فتكبر بماله وبجاهه وأعجب بنفسه فأهلكه الله سبحانه وتعالى. وكذلك إبليس كان هلاكه بسبب هذا العجب. فإذا هذه الخصال مهلكات حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في كتابه الكريم، حذرنا منها نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث خصال منجيات تكون سببا في نجاة صاحبها ودخوله الجنة ونجاته من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: وثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. العدل في الغضب والرضا، أن الإنسان سواء كان غاضبا أو راضيا يقول كلمة الحق ويحكم بالعدل. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن أي البغضاء، يعني لا تحملنكم البغضاء لقوم على أن تتركوا العدل معهم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. على الإنسان أن يشهد بالقسط يعني بكلمة الحق حتى لو على نفسه أو على والده أو قريبه، إذا كان والده ظالما أو قريبه ظالما لآخر ولا يقف يعني في صف الظالم أمام المظلوم، ومن بره بأبيه أو بقريبه أنه يحجزه عن الظلم ويشهد لصاحب الحق. وكذلك في جميع المعاملات، في رضاه عن قوم أو بغضه لقوم، فلا يحمله ذلك على ترك العدل والإنصاف في معاملة الناس. فمن المنجيات العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، والقصد هو التوسط في النفقة والاعتدال فيها سواء كان غنيا أو فقيرا، لا يسرف ولا يبخل. وخشية الله في السر والعلانية، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فعلى المؤمن أن يخشى الله سبحانه وتعالى سواء كان بين الناس أو كان يعني وحده لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيخشى الله سرا وجهرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على يعني كل بني آدم خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخطاء وهذه الذنوب تحتاج من العبد أن يحرص على فعل المكف سبحانه وتعالى السيئات، ويقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فعلى الإنسان أن يكفر عن ذنوبه بالحسنات عموما، وخصوصا بهذه الحسنات التي ورد فيها في خصوصها أنها من الكفارات، فلها أثر عظيم في محو الذنوب ومحو الخطايا وإزالة أثرها. فكل مسلم يكون بحاجة إلى أن يستكثر منها. قال: وثلاث كفارات انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الخطى إلى الجماعات. أول واحدة انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أن ينتظر في المسجد بعد الصلاة، فجلوسه في المسجد بعد الصلاة ينتظر صلاة أخرى قادمة، أو أن يأتي قبل موعد الصلاة ويجلس في المسجد ينتظر الصلاة. فهذه الدقائق التي تجلسها في المسجد تنتظر الصلاة، يزين الشيطان لبعض يثقل هذه، إذا تأخر الإمام بعض الدقائق أو كذا يكون متبرما متضايقا، مع أن هذه الدقائق التي تنتظر فيها الصلاة أنت في صلاة فيها، حتى وأنت جالس لا تفعل شيئا، مجرد بقائك تنتظر الصلاة، فيكتب لك أجر المصلي كأنك في صلاة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. فالإنسان إذا جلس في المسجد لا يحبسه شيء يعني ويمنعه من الرجوع إلى بيته إلا أنه ينتظر الصلاة، فيكتب له أجر المصلي. فسواء ما يكون بعد صلاة سابقة وتجلس بعد صلاة مضت وتبقى بعدها بعض الوقت منتظرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا فرغ من صلاته تصلي عليه الملائكة، تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طول ما أنت جالس بعد الصلاة لم ترجع إلى بيتك وجلست، هذه الدقائق أو الأوقات التي تجلسها في المسجد بعد الصلاة لا تستعجل بالانصراف، فالملائكة تستغفر لك وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ودعاء الملائكة لك خير من دعائك لنفسك، فإنهم يعني جند الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا الذي تجلسه بعد الصلاة وكذلك الذي تجلسه قبل صلاة مقبلة فإنك أيضا تكون في صلاة ويكتب لك أجر المصلي إلى أن تنتهي من الصلاة، فكل جلوسك كأنك في صلاة طيلة هذا الوقت. فالآن مثلا بعد صلاة الجمعة ستكون دقائق يعني قليلة ويدخل وقت العصر في فصل الشتاء هنا، فمن لم يكن عنده يعني عمل ضروري أو شيء يعني مستعجل ويجلس ينتظر صلاة العصر هذه الدقائق ويصليها، فيكتب له هذا الأجر وتصلي عليه الملائكة ويكتب له هذا الفضل ويكون ذلك كفارة لذنوبه. قال وإسباغ الوضوء في السبرات. السبرات هي شدة البرد، ونحن الآن يعني قد دخل فصل الشتاء واشتد البرد، وقد يعني بحمد الله تعالى يسر الله تعالى في هذه البلاد وسائل التدفئة والماء الحار، ويعني قد لا يتعرض الإنسان كثيرا في هذه البلاد للحاجة إلى الوضوء بماء بارد أو في جو بارد، لكن لو حصل في وقت أن كان الإنسان في مكان بارد ولا يجد ما يدفئ الماء وأسبغ وضوءه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولم يمنعه البرد من الوضوء ومن أداء الصلاة في وقتها، فإن ذلك مما يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا. ونقل الخطى للإنسان على أن يصلي ما تيسر له من الصلوات جماعة، ولو صلاة أو صلاتين أو ما تيسر في اليوم يصليها جماعة، فخروجك من بيتك إلى المسجد لتصلي الجماعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مضى إلى المسجد كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كل خطوة تخطوها إلى المسجد لتصلي فيه صلاة من الصلوات، فكل خطوة إما ترفعك درجة وإما تحط عنك خطيئة، فهذه من الخصال المكفرة للذنوب. ثم ختام الحديث وثلاث درجات، ثلاث خصال يرفع الله سبحانه وتعالى درجات أهلها ويزيد منزلتهم ورفعتهم عنده في جنات النعيم، وهي إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه الخصال الثلاث درجات يرفع الله تعالى درجات أهلها: إطعام الطعام، وهذا يشمل الصدقة على الفقراء ويشمل إكرام الضيف وإطعام حتى إطعام البهائم وإطعام كل ذي كبد رطبة فيها أجر، فإطعام الطعام أجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم ويرفع الله تعالى درجة صاحبه. وإفشاء السلام، الإنسان إذا سلم على غيره فإذا قال السلام عليكم فيها عشر حسنات، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فيها عشرون حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. والبدء بالتحية وبدء بالسلام أفضل وأحسن، وهو أمر مستحب ومندوب، ورد السلام من الواجبات، فعلى المسلم أن يحرص على السلام. قال عليه الصلاة والسلام: أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، أن يصلي المسلم ما تيسر له والناس نيام، يعني من قيام الليل بعد العشاء إلى الفجر، فأي ركعتين أو أربع أو ست أو ما تيسر لك تصليها وتوتر، فإن ذلك مما يرفع الله سبحانه وتعالى درجة صاحبه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك،